الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن قاعدة لا ضرر مع بقية الأدلة، مع دليل وجوب الوضوء وجوب الكذا، ماذا النسبة بينهما؟ بينا كم رأي إذا تتذكرون؟ رأيا بينا، رأي كان يقول ماذا؟ أنه تعارض، يتعارضان، لكن تقدم قاعدة لا ضرر للمرجح، مثل عمل الأصحاب أو البراءة أو غير ذلك. الرأي الثاني للشيخ الأنصاري وهو ماذا؟ أنه أصلا معارضة ما موجودة، بل قاعدة لا ضرر مقدمة لأجل كونها ناظرة حاكمة أو لأجل الامتنان نقول، ومع الامتنان والحكومة أصلا معارضة مع الامتنان والحكم. احنا امس كلامنا لعله كان يدل على انه ماذا؟ مع الامتنان معارضة، لكن نقدم مع ذلك ماذا؟ هذا لاجل الامتنان. لا، في الحقيقة يمكن هكذا يقال كما عبارات الشيخ لعله بعدين تدل على ذلك، انه مع الامتنان اصلا لا معارضة، كما يأثر هذا لا معارضة. ياهو الامتنان ايه؟ لا مستقل هو ماذا؟ فرد نكتة خاصة ماذا؟ مستقلة موجبة ماذا؟ للتقديم، وهي الامتنان، نكتة مستقلة لا من باب على أنه بل نكتة مستقلة. درسنا جديد من الآن. هناك رأي لطيف، شوف الله شلون يقول، يقول أصلا لا معارضة بين لا ضرر وبين دليل وجوب الوضوء، أصلا معارضة ما موجودة. ليش؟ لأن دليل وجوب الوضوء يدل على وجود المصلحة في الوضوء. دليل وجوب الوضوء يقول توضأ، يعني معناه في الوضوء ماذا؟ مصلحة لو توضأت. فلو جلست أنا صباحا والوضوء يضرني، دليل وجوب الوضوء شي يقول توضأ، فإذا توضيت توضأ، فإن في الوضوء مصلحة. إذا صار في الوضوء مصلحة قاعدة لا ضرر شي تقول؟ في أمان الله، في أمان الله، أنا بعد ما أجي. ليش تقول؟ لأجل أنه إذا مصلحة موجودة في الوضوء، من وضوء بوضوءك لا يصدق الضرر. أنا أقول لا ضرر، في أي مورد يلزم الضرر أنا أجي. وفي باب الأحكام لا يلزم الضرر، فإذا على هذا الأساس لا ضرر ما يمكن تطبيقها أبدا، لأنه لا يصدق الضرر. لماذا لا يصدق؟ إذ المفروض أن هذا الحكم وهو الوضوء يدل على وجود المصلحة في هذا الوضوء الضرري، ومع وجود المصلحة لا يصدق الضرر. هذا بعضهم هيك قال، فقال أصلا معارضة ما موجودة، الحكي أصلا هيك ما موجود، ضرر ما يصدق إلى آخره. بعضهم الشكال الشيخ الأنصاري شي جاوبه، يقول له أنه إذا فرض المورد وهو الوضوء المضر، إذا كان وجوب الوضوء ثابت فيه، كلامك صحيح، إذا كان الوضوء المضر وجوب الوضوء فيه ثابت، كلامك صحيح، نقول من ثبوت وجوب الوضوء نستكشف وجود المصلحة، فإذا المصلحة موجودة ضرر بعد ما يصدق، فقاعدة لا ضرر تقول في أمان الله. الشيخ الأنصاري يقول لكن نحن قلنا بأن لا ضرر حاكم. يعني شنو حاكم؟ يعني يبين أنه في موارد يلزم ضرر وضوء، وجوب وضوء ما موجود. يعني اذا جلست الصبح وكان الوضوء يضرني وجوب وضوء اصلا ما موجود، حتى نستكشف من ثبوته، حتى نستكشف من ثبوته شنو المصلحة. واذا المصلحة ثابتة فالضرر لا يلزم. انت هذا كلامك يتم اذا الوجوب ثابت في موارد الضرر. صدق مع يمكن ان يقال احتياجك تصير وجيه. اذا الوجوب ثابت سيكشف عن المصلحة، ومع وجود المصلحة قد نقول ضرر ما يصلح. لكن احنا نقول بان لا ضرر لما نقول حاكم على دليل وجود. حاكم يعني شنو؟ يعني دل في هذا المورد المضر وجوب ما موجود. وشلون بعد تقول مصلحة موجودة ومع وجود المصلحة، مصلحة من تستكشف، مصلحة نستكشفها من ثبوت الوجود. وحيث أن قاعدة لا ضرر تقول بناء على رأينا، على رأينا من أنها حاكمة، وتقول وجوب الوضوء ثابت في غير هذا المورد، هذا المورد ما بي وجوب الوضوء، فإذا بناء على هذا ما نتمكن نستكشف مصلحة في مورد الوضوء الضرري، حتى نقول مع وجود المصلحة ضرر لا يصدق غير ذلك. وبعض أجاب بشكل ثاني النراقي بعد قليل، يقول ثم إنه يظهر مما ذكرنا، مما ذكرنا شنو؟ من نقطة التقديم وهي الحكومة أو الامتنان، من حكومة الرواية وورودها في مقام الامتنان نظير أدلة نفي الحرج والإكراه. شلون ماذا حاكمة ووارد مورد الامتنان كذلك لا ضرر، من هذا الشيء يتضح الرد هذه الشبهة. الشبهة شو تقول؟ هيك تقول إن مصلحة الحكم الضرري المجعولة بالأدلة العامة، أدلة العامة شنو هي؟ أدلة التوضأ، وهذا سمي دليل عام، يعني يشمل موارد الضرر وموارد غير الضرر، دليل عام نسمي. مصلحة هذا الحكم الضرري، مصلحة ماذا؟ وجوب الوضوء الضرري المجعول، هذا وجوب الوضوء بالأدلة العامة. هذه المصلحة ما تصلح أن تكون تدارك للضرر حتى يقال إن الضرر يتدارك. بمن يتدارك؟ بالمصلحة العائدة إلى المتضرر. وشئذا هاتصار وأن الضرر المقابل بمن فعراج عليه ليس بمنفي بل ليس ضرر. أصلا هذا ليس بمنفي، لا ضرر ما يشمله، أصلا ضرر ما يصدق، مو أنه ضرر يصدق ولا ضرر ما يشمله، لا أصلا ما يصدق ضرر. هاي الشبهة تقول، يقول توضيح الفساد، يقول مما ذكرنا سبع الفساد توضيح الفساد. هذا أنا نقول هذا كلامك يتم إذا فرضنا على أنه في مار ضرر وجوب وضوء موجود، حتى نقول وجوب الوضوء يدل على وجود مصلحة، مع وجود المصلحة لا يصدق الضرر، توضيح الفساد. وإحنا على رأينا لما نقول بالحكومة أو بالكذا بالتالي يعني وجوب الوضوء ما موجود في مار الضرر، توضيح الفساد. أن هذه القاعدة تدل على عدم جعل أحكام الضررية، يعني وجوب وضوء ما موجود في مار الضرر، فمنين نستكشف المصلحة بعد؟ ويختص عطف التفسير، أدلة الأحكام تختص عطف التفسير هذا بغير موارد الضرر. معها الحكومة شلون تقدر تقول إهنا أنا وجوب الوضوء يدل على مصلحة؟ بلي هاي حشايتك أنت مش وقت. نعم لولا الحكومة ومقام الامتنان، لولا قرينة الحكومة والامتنان حشايتك إلها مجال، كان للتوهم المذكور مجال، إلها مجال. ليش إلها مجال؟ نقول لما نذني السنان يجتمع دليل وجوب الوضوء يثبت وجوب الوضوء، إذا ثبت وجوب الوضوء يعني أكو مصلحة، إذا أكو مصلحة لا ضرر، يقول في أمان الله، في أمان الله بعد هذا يتم. أما على رأينا هذا الحكي ما يجي زين. وقد يدفع بأن العمومات الجاعلة، هذا للنراقي في العوائد، إذ قال بالله شوف حكاية النراقي، قال أنت قلت دليل وجوب الوضوء يكشف عن من؟ عن مصلحة، عن مصلحة يعني في كل في كل في كل في كل مورد من موارد وجوب الوضوء، حتى في موارد الضرر يعني يكشف عن وجود مصلحة. اخرى، لعل لعل لعل المصلحة فقط وفقط وفقط. وين وين يعني؟ في غير موارد الضرر. اكرر، سلمنا ان دليل وجوب الوضوء الاحكام ناشئة عن من؟ عن مصالح ومفاسد، ودليل وجوب الوضوء يكشف عن وجود مصلحة في الوضوء. لكن منو قال هالمصلحة ثابتة حتى حتى حتى شنو؟ في موارد الوضوء الضرري، لعله ثابتة فقط وفقط. في موارد لا يلزم الضرر، إذا في موارد ضرر ما نقدر نقول اكو مصلحة. هاي حكاية النراقي. لو ما كان الشيخ الأنصاري موجود كنا نقول احنا ما افتهمنا شي يقول النراقي. إذا هذا مقصوده هذا واضح الفساد. وما يصير النراقي كبير، رجال كبير عيوني، خرده هذا واضح. نقول له الإطلاق هو شيدل، الإطلاق شيدل إطلاق، كنا هيك الرد. إطلاق دليل وجوب الوضوء يدل أن الوجوب موجود في الموارد غير الضرر، وموجود وين؟ وموجود وموجود وموجود في موارد الضرر. إذا مصلحة ما موجودة في موارد الضرر شلون يصير موجود في موارد الضرر؟ اذا مصلحة ما موجودة يعني راح يصير وجوب بلا مصلحة. فهذا رد كلش واضح. فاحنا نقول له اطلاق دليل وجوب الوضوء يدل على ان الوجوب ثابت شو وقت وش وقت في موارد لا يلزم ضرر، الوجوب ثابت اذا مصلحة موجودة. وفي موارد الذي يلزم ضرر الوجوب موجود، فلا بد أكون مصلحة. إذ لو لم تكن مصلحة لكان إطلاق الحكم وشمول وجوب الوضوء لموارد الضرر لغوية. إيبا لمولانا، إحنا إذا سلمنا وجوب الوضوء شامل لصورة الضرر من اللازم أن نسلم أنه يكشف عن مصلحة، وإلا ثبوته راح يصير من المطالب الواضحة يا أخي. لكن همزين الشيخ الأنصاري موجود فأورد هو هذا الإيراد، هو الشيخ الأنصاري أورد، قال الأستاذ قال له على أنه مولانا أنت تقول هو هذا نفس الشيء اللي بينته. تقول من يقول أكو مصلحة في حالة الضرر؟ والمفروض دليل وجوب الوضوء مطلق يثبت الوجوب في حالة الضرر، فلا بد مصلحة موجود. هذا مضافا. رد ثاني تريد؟ رد ثاني، افرض مصلحة ما موجودة. قلنا وجوب الوضوء ثابت في حالة الضرر لكن ما يكشف عن من. افرض يا اخي، افرضك يلا ما يخالف، وجوب الوضوء موجود في حالة من؟ التفت الى منهجة البحث يا اخي، منهجة الاجوبة هواية صعبة ترى، يعني صعبة من العبارة من هذا. وجوب الوضوء موجود، سلمنا ما يخالف، وجوب الوضوء موجود على الضرر لكن سلمنا ما يكشف عن مصلحة، سلمنا. لكن نقول افرض مصلحة ما موجودة، بس ثواب شلون؟ اكو يوم اكو ثواب، ثواب اجر يعني اجر، اكو يوم اكو. اذا وجوب الوضوء موجود ثواب، اكو يوم اكو لا مصلحة ولا ثواب، ما يصير. ثواب حتما بعد موجود، وشلون ثواب يا اخي؟ هواية قوي، هواية قوي. ليش؟ لاجل انه ضرر وضوء، اي بلي ضرر. وافضل الاعمال ماذا؟ احمزها. ففي مثل هذه الحالة حينئذ ثواب موجود. قم مع وجود الثواب حينئذ نقول ضرر لا يصدق. على حشايف صاحبنا، هو صاحبنا شنو قال المشكل؟ قال مع وجود المصلحة ضرر لا يصدق، فقاعد النبي ضرر ما يمكن تطبيقه. وبشيخ النراقش قال له، قال له ما معلوم هنا اكو مصلحة، وما يخالف ما معلوم اكو مصلحة لكن ثواب شلون؟ هم ما معلوم حتما اكو، فاذا اكو ثواب ضرر حينئذ يكون ماذا؟ غير صادق. فانت مولانا ايها النراقش انت تقول ما معلوم مصلحة موجودة، اولا احنا قلنا مصلحة اكو، لان ما دام وجوب موجود عموم الوجوب لحالة الضرر يكشف عن وجود المصلحة في حالة الضرر. ولو سلمنا أن هذا عموم الوجوب لا يكشف عن مصالح آخر يكشف عن ثواب، والثواب يكفي لانتفاء الضرر على منوال حكاية ذاك صاحبنا. نطبق، يقول وقد يدفع هذا الإيراد بأن العمومات الجاعلة للأحكام، العمومات ياهو مثل يجب الوضوء، إنما تكشف عن المصلحة في نفس الحكم، يعني في وجوب الوضوء. أما في وجوب الوضوء وين يعني حتى في مال الضرق ما معلوم، لا في الجملة أكو في وجوب الوضوء مصلحة، لكن في كل مجالات الوضوء ما معلوم، ولو في غير مورد الضرر. فإذا ولو في غير مورد الضرر فحينئذ نقول حينئذ في مورد الضرر مصلحة ما موجودة، فبمن يحصل تدارك الضرر؟ ها وذيك المصلحة في موارد في غير مورد الضرر وما يمكن أن تصير متداركة للضرر، وهذه المصلحة التي موجودة في غير موارد الضرر لا يتدارك بها الضرر الموجود في مورد الضرر. فإن الأمر بالحاج والصلاة مثلا، أنا تقول الوضوء يدل على عوض ولو مع يعني على مصلحة، ولو على مصلحة عوض يعني مصلحة، ولو هاي المصلحة موجودة في غير مورد الضرر. أما في مورد الضرر من قال أكو مصلحة؟ بل ففي مورد الضرر لا علم بوجود ما يقابل الضرر. الشيخ الأنصاري شي يقول وهذا الدفع أشنع، صدق أشنع من أصل التوهم، لأن أصل التوهم شوية كان إلى فرد وجهه، هذا وجهه أصلا ما إلى. ليش؟ أولا وثانيا، أما أولا فنقول لك التسلم أن وجوب الوضوء موجود في حالة الضرر وما موجود مفروض يسلم، لكن يقول ما معلوم مصلحة موجودة، وإذا وجوب وضوء موجود هو يكشف عن مصلحة، لأنه إذا سلم عموم الأمر صورة الضرر تكشف عن وجود مصلحة تدارك فيها الضرر في هذا المورد، هذا أولا. وثانيا أفرض مصلحة ما موجودة لكن ثوابها أكو، مع أنه يكفي حينئذ، هاي حينئذ اشرحها، يعني حين عموم الأدلة، يعني حينما كانت الأدلة عامة، وجوب الوضوء كان عام، وجوب الحج كان عام لموارد الضرار، فثواب حتما أكو. ليش الشيخ قال حينئذ؟ ليش قال؟ حينئذ؟ حتى يستكشف الثواب منين؟ من عموم الأمر، ما دام الأمر عام يشمل موارد الضرر فثواب حتما ما موجود. أما إذا ما قلنا، إذا قلنا الأمر يكشف عنه ما نتمكن نستكشف ماذا الثواب، مع أنه يكفي ما دام افترض من أدلة عامة، فأفرض هذه ما تكشف عن مصلحة لا تكشف عن ثواب، مع أنه يكفي في تدارك الضرر الأجر المستفاد. وشلون أجر؟ أجر قوي هماس، من قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال أحمزها وما اشتهر في الألسن وارتكز في العقول من أجل من أن الأجر على قدر المشقة. إذن فالتحقيق في دفع التوهم المذكور ما احنا ذكرنا، شنو اللي ذكرنا؟ قلنا اصلا وجوب وضوء ما موجود في حالة الضرر حتى يكشف عن مصلحة، ليش ما موجود؟ اما للحكومة اما للامتناع، ما ذكرناه من الحكومة والورود في مقام الامتناع. ثم انك قد عرفت مطلب جديد، مطلب جديد وهو أن قاعدة لا ضرر سندان صار تامة أو ليست تامة، سندان بالي فخر الدين في الإيضاح خوغان متواترة كل الزين دلالة، شلون؟ هل تدل على نفي الحكم الضرري؟ بالي هذا هم ما تقلنا تام فيما سبق وثبتنا، وبعد ما أدري شلون ثبتنا السرم، ردينا احتمال النهي قلنا بقرينة ظاهر نفس الفقرة وبملاحظة كلمة فهم العلماء ما أدري بعد شلون كان، ولكن ها خير ولكن مما يوهن هذه القاعدة الشريفة الجليلة العظيمة، مما يوهنها كثرة التخصيص عليها، يعني لعل الخارج منها يا مولانا أقول أكثر من الباب، أكثر شلون أكثر؟ راح أمثل لك مثال الآن، موارد ماذا ضررية والحكم الضرري ثابت، أخذ مثلا الحج، الحج وضي ضرر يا ولا تعال فلوسك إيش قد ما أدري أطيهم لنا للطيارة وما أدري علما وكذا فلوس مولانا، لو كانت تبقى تأكل وأشرب بيها أحسن. لا تقول لي هسه أنا أتونس مولانا أحسن حج ولطيف، بما أنه متدين ترى قاعد تأتي، إذا كل فلوسك ما تطيها ماذا مع ذلك تشعر بمن باللذة، ذاك مطلب آخر. إيه لا، في واقع المطلب ماذا الحج ضرري، خمس فواضح ضرري، تعالوا طيب خمس أموالك، زكاة ضرري، صوم ضرري، صلاة صلاة أول الصبح تعال أوعد بهالبرد، نومك ماذا عيف جابت مو ضرر، شلون ضرر هذا مولانا. فهذا هم ما نفقة الوالدين أو نفقة ماذا الشي يسمونه الأطفال، الزوجة يعني مولانا، هذا هم ما تبي ماذا ضرر جهاد، هذا هم وهكذا على هالمنوال أنت تقدر مولانا تعدد. بل لعل إذا واحد راد يعمل بقاعدة لا ضرر يعني بعمومها يعمل بعمومها وما يدير بال للتخصيصات، يلزم تأسيس فقه جديد، يعني يكون ينكر ماذا النفقة ويكون ينكر ماذا وجوب النفقة وجوب الحاج وجوب الخمس، صفر أصل جديد راح يصير هذا بعد. بالتالي إذن بعموم قاعدتي لا ضرر ما يمكن الالتزام كثير، بل المخصصات أكثر ما خرج أكثر مما بقي، هذا مما يوهن يا أخي ماذا كثرة التخصيص كثرة الخارج توهن ماذا العموم، هاي من جهة، ولكن من جهة يوجد جابر لها شنو، وهو أنه مع كثرة هذه التخصيصات لا تزال تجد العلماء من لدن الصدر الأول إلى يومنا يتمسكون بمن بعموم قاعدة لا ضرر لنفي الأحكام الضررية، ينفون يقولوا لك على أنه شو وقت ما ماذا مثلا الوضوء صار ضرري بالنسبة إليك، شو وقت ما صار ماذا الصوم ضرري إليك، شو وقت ما صار مثلا كذا ضرري إليك، يستون بعض العلماء ماذا يتمسكون بقاعدة لا ضرر، بحيث المستند عندهم قاعدة لا ضرر، مع ذلك يتمسكون. هذا التمسك يكون جابرا علما، يكون جابرا علما إلى ذلك الوهن الناشئ من كثرة التخصيص. ولكن لعل قائل يقول نتمكن أن نقول هذا الكلام، شنو يلا قوله، أن كثرة التخصيص تكشف أن مراد من قاعدة لا ضرر معنى خاص الذي ما يلزم منه، ما يلزم منه شنو، ما يلزم منه كثرة التخصيص. ليش ما هيك نقول؟ أول شنو نقول كثرة التخصيص موهب، لكن يجبره منه، يجبره عمل الأصحاب. الآن نقول ليش ما نقول كثرة التخصيص تكشف عن أن المراد من قاعدة لا ضرر معنى، معنى احنا ما نعرفه، معنى واقع عن المراد، يعني ليس المراد عموم الضرر، لا فرد معنى خاص ضيق مراد، بحيث لو كان ذاك المراد ما يلزم. مثلا انا مؤقتا الان اقولا، مؤقتا اقولا كفار، مثلا المراد الضرر الشديد جدا للمرتبة العالية، مؤقتا اقول هيكي وان كان بعدين يتضح ان شاء الله، فنقول المراد ماذا بعض ما هكذا معنى خاص ضيق، فاذا المراد معنى خاص ضيق بعد اذن ما نحتاج الى ان جبر العلماء، تمسك العلماء يكون جابر الى اخر بعد هذا الحشي يا مولانا، بعد ماذا كل لا يأتي اذا كان المراد هذا المعنى الضيق، بل غاية ما هناك يمكن ان نقول هاي الحكاية، وهي انه كثرة التخصيص من جهة تكشف عن ارادة معنى ماذا ضيق، لكن تمسك العلماء ايش يكشف، تمسك العلماء عن ارادة العموم، يعني غاية ما هناك هاي الحكاية واحد يمكن يحكيها، فمن جهة اكو مرجح للعموم وهو تمسك العلماء، من جهة ماذا، من جهة ماذا شأكو ما يثبت أن المراد هو المعنى الضيق الخاص وهو كثرة التخصيص. فنقول كثرة التخصيص تدل على إرادة معنى ضيق. إذا المعنى ضيق ياهو، أنا أولا ذكرت مؤقتا، الآن مفصلا راح أقول المعنى ضيق شنو، من هو المعين له؟ تمسك العلماء. فخصوص الموارد التي تمسك بها العلماء بلا ضرر. نقول المراد من لا ضرر خصوص مراد النبي، خصوص تلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم، خصوص تلك الموارد، فهذا راح يصير معنى ضيق حين. فإذا كان مراد النبي خصوص تلك الموارد اللي بيتمسك بها العلماء والقرينة على إرادة هذه المعاني وتمسك العلماء، بعد ما يلزم ماذا كون كثرة التخصيص موهن ومع جلال، المراد معنى ضيق وتمسك العلماء هو الكاشف عن أن المراد هذا المعنى وهو ما تمسك به العلماء فقط وفقط وفقط. بس الشيخ الأنصاري في الأخير في النهاية يقول ولكن هذا ضعيف، أن نقول مراد معنى ضيق أو ذاك المعنى الضيق يعين منه، يعينه ياهو يعينه تمسك العلماء، يعني في الموارد اللي تمسك بها العلماء خصوص تلك الموارد هي المراد من قاعدة لا ضرر. هذا يتنافى أولا مع الامتنان، ظاهر القاعدة واردة في مقام الامتنان، والامتنان يتناسب وياما ويا العموم والشمول، وثانيا يتنافى مع ضرب القاعدة الكلية، ظاهر لا ضرر قاعدة كلية، بناء على هاي الحكاية اللي احكيناها لا يكون لا ضرر قاعدة كلية. إذا لا يمكن أن نقول كثرة التخصيص تكشف عن إرادة ماذا؟ معنى خاص، وتمسك العلماء يبين ذلك المعنى الخاص والضيق لا يمكن، بل المراد ماذا؟ هو المعنى العام، عموم لا ضرر هو المقصود. تقول لي كثرة التخصيص يلزم، أقول لك بلي. تقول لي موهن، أقول لك صحيح موهن، لكن يجبره ماذا؟ تمسك العلماء، فتبقى قاعدة لا ضرر ماذا؟ بعده ماذا؟ لها الحيوية الكاملة بسبب تمسك العلماء، يجبر ما يطرح عليها من ضعف لولا جبر العلماء تمسك العلماء، بل هي ضعيفة بسبب كثرة التخصيص. وبعدين الشيخ رضوان الله عليه يجاوب جواب آخر، يقول منو قال أن الخارج منها أكثر؟ شو أنت أخذتنا المسألة بكم مثال وسويت إن يا ماذا الخارج أكثر مني؟ يبين هي الحد الحكي، يعني نفقة وجهاد وحاج أو إلى آخر. إذ هذا كلمة تبعد من الآن إلى الظهر إلى الليل، هاي أوك راح ينقطع بالتالي إلى فترة معينة، ما نقدر نقول بأن الخارج أكثر، بل كثير، لكن أكثر لا نسلم، ولو كان أكثر هم يضر. هاي حكاية جديدة بعد نسمع أن أكثرية، هاي جديدة ترى، أكثرية الخارج لا تضر، بعد شوية ماذا أبينها، فلأطبق هذا المقدار. يقول ثم إنك قد عرفت بما ذكرنا أنه لا قصور في القاعدة المذكورة من حيث مدركها سندا ودلالة، لا من حيث السند لا من حيث الدلالة، ما بيها تأمل، إلا أن الذي يوهن فيها هي كثرة، يوهن فيها شو يوهنها، إلا أن الذي يوهنها أو يوهن عموم هذه القاعدة حصل منه فقه. إذا أردنا نبني على عموم القاعدة ومنعتنا من التخصيصات يلزم قلنا فقه جديد، بل لو بني على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد، هذا موهن. السائل جينا للجابر، لكن يقول ومع ذلك، مع هذا الموهم، قد استقرت سيرة الفريقين شيعة وسنة على الاستدلال بها في بلا ضرر، بقاعدة لا ضرر، في مقابل من يتمسكون بها العمومات المثبتة للأحكام، مثل عموم من يجب الوضوء، في مقابل دليل يجب الوضوء الذي شامل على الضرر وغيره وغير الضرر، يتمسكون ماذا؟ بقاعدة لا ضرر لنفي وجوب الوضوء في حالة الضرر، وما يرفعون ويتمسكون بها سبحان الله بلا ضرر، فالتمسك قوي، ما يرفعون الايد عنها، عن هاي لا ضرر من هالجد قوية، الا بمخصص قوي في غاية الاعتبار، والا اذا ماكو مخصص قوي في غاية الاعتبار يبقون هم يتمسكون بلا ضرر، مثل الحاج، مثل الخمس، مثل الزكاة، هذا بعد ماذا؟ خرج من عموم لا ضرر، هذا مخصص قوي هذا. وآتوا الزكاة وما أدري خمسة، آتوا الخمسة، آتوا عدنا ما أدري. فالمقصود أن هذا بمخصص قوي، إلا بمخصص قوي يخصص لا ضرر، وإلا إذا ماكو مخصص قوي جدا يتمسكون بلا ضرر، بلي إلا بمخصص، وما يرفعون اليد عن عموم لا ضرر، عنها عن لا ضرر، إلا بمخصص قوي في غاية الاعتبار، بحيث يعلم منه انحصار مدرك الحكم في عموم هذا القاعدة. يعني بحيث لما يفتون هم يقولون لا يجب الوضوء في حالة الضرر، نعلم أن هذا الحكم الذي لا يجب، الذي هو حكم مقابل علما، هذا الحكم مقابل علما لعمومات يجب الوضوء، ندري أن مستندهم منحصر فقط وفقط، لا آية صدق أكره ولا رواية، مستندهم فقط وفقط ولا ضرر، بحيث يعلم منه انحصار مدرك هذا الحكم الذي يقابل العمومات، وهو ماذا؟ يا حكم الذي يذكره لا يجب الوضوء الضرري، الذي مقابل للعمومات الذي تقول يجب الوضوء، مدرك منحصر في عموم هذه القاعدة، عموم قاعدة لا ضرر. ولعل هذا كاف في جبر الوهن المذكور الناشئ، قلنا من كثرة التخصيصات. بعدين شي يقول وإن كان في كفايته نظر، ليش نظر؟ لأنه يمكن أن نقول أصلا كثرة التخصيصات ما تكشف عن الوهن، لعل المراد معنى ضيق من الأول، نقول ماذا المراد؟ ماذا معنى ضيق؟ فتمسك العلماء ما يدل بعد عليما على أنه المراد عموم القاعدة، عمومها بعد لا، نحن أول قلنا تمسك العلماء يجبر الوهن، يعني يدل على من؟ على العموم، يثبت لنا العموم، يقوي العموم، تمسك العلماء هيك. الآن نقول لا، ويمكن كثرة التخصيص تكشف عن إرادة معنى ضيق، ويتعين هذا المعنى الضيق بما بتمسك العلماء، فتمسك العلماء ما يدل على العموم، لا، يعين المراد من تلك ذلك المورد الضيق. وإن كان في كفاية نظر بناء على أن لزوم التخصيص الأكثر، الذي تخصيص الأكثر شو وقت يلزم؟ على تقدير العموم، يعني لو كان المراد من القاعدة هو العموم يلزم تخصيص ماذا؟ على أكثر. لكن احنا ليش ما نقول ما مراد العموم؟ هذا تقدير العموم، نقول ما مراد، مراد خصوص معنى ضيق، هذا التخصيص الأكثر الذي يلزم لو كان المراد هو العموم، هذا لزم التخصيص قرين، نقول على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك، يعني فرد معنى ضيق ما يلزم من عدة ماذا؟ تخصيص الأكثر. غاية الأمر يعني ومع التنزل، غاية الأمر يعني ومع التنزل، يتردد الأمر، يعني احتمال الرحيصي، احتمال إرادة العموم واحتمال إرادة ماذا؟ الخصوص. غاية الأمر تردد الأمر، أو يتردد الأمر بين العموم وبين، يعني ومع التنزل يتردد الأمر بين العموم وإرادة ذلك المعنى الضيق، والذي قلنا يتعين بتمسك العلماء. فهو يجاوب الشيخ رضوان الله عليه، يقول واستدلال العلماء، انت تريد تعين ذلك المعنى ضيقا باستدلال العلماء، يقول لا، واستدلال العلماء لا يصلح معينا خصوصا لهذا المعنى المرجوح، إرادة هاي الموارد فقط مرجوح، ليش مرجوح؟ المنافي لمقام الامتنان، لأن مقام الامتنان يقتضي إرادة الشمول، والمنافي لبرد القاعدة مقتضى إعطاء قاعدة كلية يتناسب ويا العموم ويا الشمول مو ويا إرادة الضيق. إلا أن يقال، يقول بلي هذا يمكن أن يقال على أنه في الحقيقة إحنا أصل لزوم كثرة التخصيص نكره، ليش نجي نقول إيه كثرة الخارج أكثر فيكشف هذا عن إرادة معنى ضيق؟ هذا تقول ما يحتاج، أنت بويا من الأساس إنا والأصل منه قال الخارج أكثر مما بقي، إلا أن يقال مضافا إلى منع أكثرية الخارج وإن سلمت كثرته، كثير في نفسه لكن أكثر ما معلوم، أي شم مورد نقدر نعدد أن الموارد، هذا الجواب الثاني قلنا الذي ذكر الشيخ، يقولوا خلي يصير أكثر، تخصيص الأكثر ليس بقبيح، هاي جديدة ترى، يقول بلي يا أخي إذا الأكثر خرج لكن خروجه كان بعنوان واحد بتخصيص واحد، مو بتخصيصات متعددة، بتخصيص واحد، هذا المخصص الواحد أخرج ماذا؟ عنوانا واحدا، لكن مصادق العنوان الواحد كانت كثيرة، مثل من قلت لك أكرم الفقراء أو التجار. وبعدين خصصه قلت لك إلا الفساق. كم مخصص هنا طرأ؟ واحد. أخرج عنوان واحد وهو ماذا؟ الفساق. لكن إذا تجي تحسب في التجار فساق ومش قيد، هم كل العلماء إيش قيد؟ أقول كل التجار إيش قيد هم عددهم؟ أفرض أفرض ألف، أفرض ألف فساقهم شنو إيش قيد؟ 999. فبقى واحد، فهذا يصير بعد ماذا؟ هذا بعد بري كلش هذا، لا 900 استروب أحسن هذا، وذاك بعد لعله يبقى فقط واحد، لعله مستهجن هذا بالوجدان، لكن لا يبقى ماذا؟ يخرج 900 ويبقى ماذا؟ 100. هذا قبيح يا أخي؟ ليس بقبيح. تخصيص أكثر لكن بعنوان واحد، يعني بتخصيص واحد مو بتخصيصات. فالذي التسامع قبيح ياهو، تخصيصات أكثر، ذا يعني تخصيصات متعددة بعدد الأكثر، يعني 900 تخصيص هذا صحيح. أي هذا صحيح. أما إذا فرض تخصيص واحد يطلع عنوان، صار ما أدري ما يقول الشيخ صدوق موافق للذوق العقلائي للسيرة العقلائية، ما أدري قد أنه مو مثل ما يقول، حتى إذا كان بعنوان واحد مشكل. على أي حال المقصود على أنه ماذا إذا كان الإخراج والتخصيص بعنوان واحد أو ربما بعد ذلك العنوان الواحد أكثر، لا بأس بذلك. ثم يقول وبهذا لنحل المشكلة، الإشكال ينحل عن أوفوا بالعقود أو أوفوا بالشروط. المؤمنون عند شروطهم. قد يقال الخارج أكثر منين؟ من الباقي، لأن الشروط الذي خرجت مخالفة للكتاب المحرمة جدت ما شاء الله الشروط المحرمة. الإنسان إذا يريد يشتري الشروط محرمة، الشروط المحرمة أكثر منين؟ الذي خرجت أكثر من المحللة. فإذا كانت الشروط المحرمة أكثر يلزم إخراج الأكثر. الشيخ يقول يندفع الإشكال. ليش يندفع الإشكال؟ لأن خروجها بعنوان واحد. ما هو العنوان الواحد؟ شرط المخالف للكتاب والسنة بتخصيص واحد وإخراج واحد لعنوان واحد، لا أن كل شرط خرج بتخصيص مستقل حتى يلزم المحذور. وطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره إلا أن يقال، بل وأن الموارد، يعني إلا أن يقال مضافا إلى هذا ماذا يقال؟ أن الموارد الكثيرة خارجة عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها. وإن لم نعرف ذلك العنوان على وجه التفصيل، يعني ذن الموارد اللي خرجت من قاعدة لا ضرر من صوم وزكاة ونفقة وخموس خرجت لكن بعنوان واحد، يمكن عنوان واحد من عرفه مو لازم تعرفه، هو عرفانك هو مو مهم. إذا يقول الشيخ وإن لم نعرف هذا عنوان على سبيل التفصيل ما نعرفه بس مو مهم، خب فإذا كان بعنوان واحد يقول وقد تقرر أن تخصيص، ما أدري هذا تقرر وين تقرر، هذا أول الكلام هو هذا، وقد تقرر أن تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي، كما إذا قيل أكرم الناس ودل دليل على اعتبار العدالة. والعدول إيش قد كانوا؟ 100، والفساق 900 كانوا. فهنا ليس بمستهجن لأنه خارج بعنوان واحد، خصوصا إذا كان المخصص، إذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب، يعني إذا كان يدري على أنه ماذا هذا الخطاب قد خصص، يدري حين الخطاب هذا الاستهجان يصير ماذا أقل. إذا كان يعرف سمعت صدق هذا ما تجي، إذا كان المخاطب يدري من الأول الاستهجان ماذا يخف، لعله إذا كان يدري كأنما المولى من الأول قال له أكرم إش قد كأنما 100 فقط، شنو يعني كأنما قال فقط العدول كأنما هيك قايلة من الأول عموم بعد ما رأيت كأنما كأنما نقول مو حقيقة. الإشكال كان في أن القاعدة موهومة، الوهم يرجع لنفس القاعدة، والاستهجان والقبح يرجع للمتكلم، أن هو يعني يقبح على المتكلم أو الحكيم أن يخرج الأكثر من العام. بينما الإشكال كان في أن القاعدة واحدة من التخصيص، القاعدة تصير ضعيفة، مو أن تفرق بين الجوابين، بين الجواب شو الإشكال كان يتكلم عن الوهم والجواب يتكلم عن القبح التخصيص الأكثر. تفرق بينهم. ثم بعدين لو ملازمة معك ملازمة بينهم. ليش؟ بين المطلوب، بالتالي هو هيك بعد هو يصير كثرة التخصيص يوجب وهن القاعدة لأنه يستهجن من المتكلم. لا نفس القاعدة معالك مضطرب يعني بهالاضطراب اللي الإنسان يستطيع يتكل عليها، هذا المقصود هي ضعيفة أنه بس أحد مناشأ هو همات ما صحيح يعني كما تقول هو نفس كثرة التخصيص هو يوجب الوهن، لكنه ماذا إذا كان الخارج أكثر أكثر هجي هنا يوجب وهن القاعدة من باب على أنه ماذا مستتم قد هيك مو بعد ملازم ماذا موجودة. ثم بعدين إنه إذا خرج العنوان واحد حتى لو خرج بعناوين متعددة بالأصول ما يسلم أنه إذا خرج بعناوين متعددة بشكل إذا كان في قرينة منفصلة مثلا أول شعاط العام بعد بقراءة منفصلة أخرج بعناوين متعددة الأكثر ما يسلم قبحة نفسي بقبحة إذا كان متصل نعم مسلم القبح حتى إذا كان حتى إذا كان أكثر. شو هذا كلامك وين شايفيه خلينا نشوف استبعد هذا الشيء خلينا نشوفه شو مشلون خو يشوف الشيء يقول بلي ومن هنا ظهر من هنا ظهر يعني من انه كثرة التخصيص رابع عنوان واحد كان ليس بقبيح يقول ظهر وجه صحة التمسك بكثير من العمومات مثل افوب الشروط مثلا الممنوع عند شروطهم مع خروج اكثر افرادها مع ذلك تبقى على عمومها ولا وهن فيها ولا استهجان من جهة لا وهن ولا استهجان من جهة على ان الخارج بعنوان واحد كما في قاعدة المؤمنون عند شروطهم الخارج منها وهو الشروط المحرمة على أكثر لكن خرج بعنوان واحد وهو عنوان مخالف لمن للكتاب والسنة أو مثل من أوفوا بالعقود إذا فسدنا العقود بمن بالعهود كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان قال أوفوا بالعقود يعني العهود إذا هيك فسرنا بالعهود يلزم كثرة التخصيص ليش لأن ما أكثر العهد الذي ما لازم الالتزام به مو واجب الوفاء به تقول لي شيخنا اعزمك باكر او بعد شهر وبطلت وما تلتزم حرام لا اهدي لك كتاب باكر ندرس ترى يو باكر درس الساعة العشرة يصير وما نلتزم يعني هذا عهود كله لكنه ماذا الوفاء بها ليس بواجب شرعا ليس بواجب ماذا الوفاء ومن هذا القبيل ماذا غواية كثير لكن يقول خروج هذا لا يستوجب ماذا الاستهجان لأنها خرجت ماذا بعنوان واحد وما هو العنوان عهود ليست في ضمن العقد وكل عهد لا في ضمن العقد لا يجب الوفاء ماذا به وقول أوفوا بالعقود بناء على إرادة العهود ليش قال بناء على إرادة العهود حتى يصير حينئذ أكثرية الخارج وإذا ما قلنا المراد من العقد ماذا العهود أكثرية الخارج ما راح يلزم زين ثم كما في الصحيح يعني كما ورد في الخبر الصحيح هو صحيح عبد الله بن سنان فسر العقود بمن بالعهود نقطة ثم إنه يشكل الأمر من حيث إنسى الشيخ فرد مطلب جانبي لطيف يريد يأشر له يقول على أنه دعنا هسا عن هاي الإحشائي اللي بيحشيناها دعنا خد إحشائي ثانية بالله قلنا لا ضرر ينسي الحكم الضرري مطلب سهل لكن إذا لزم الضرر الشخصي أو إذا لزم الضرر النوعي الضرر الشخصي يعني شنو الضرر الشخصي يعني أنا أول الصبح أجلس الماء يضرني محموم من الحمى بس أنت ما شاء الله محموم وما يضرك ماذا الماء لعله همات أحسن إليك لعله صب نشيط وغير ذلك فالضرر إيش راح يصير بالنسبة إلي موجود بالنسبة إليك ما راح يكون موجود فقاعدة لا ضرر هل تقول كلما لزم الضرر الشخصي ارتفع عن ذلك الشخص هذا مقصود فأنا ضرر شخصي يلزم إلي من وضوء فهنا يرتفع وجوب الوضوء أما بالنسبة إليك ما يلزم ضرر شخصي فما يرتفع وجوب الوضوء هذا المقصود يو لا المقصود كلما لزم ضرر على غالب الناس فيرتفع الحكم عن جميع الناس حتى في حق ذلكن اللي ما يلزم في حقهم الضرر كما في باب الغبن هتشي قالوا خيار الغبن ثابت لأجل ماذا مدركة إن شاء الله يجينا بالمكاسب في باب الخيارات. خيار الغبن مدركه ماذا؟ قاعدة لا ضرر، لأن المغبون إذا لم يكن له خيار يلزم ماذا حينئذ؟ الضرر. غالبا يلزم لكن مو دائما، دائما ما يلزم. إذا لو فرضنا بعض مرات ما يلزم على المغبون ضرر، شلون؟ مثل لو فرض المغبون كان البايع، هي السلعة تسوى شقد؟ كتاب مثلا يسوى شقد؟ 100 تومان. باعه ب10 توامين، ما يعرف خطية بعده، سوى جاي يريد يفتح له ماذا؟ مكتبه، ما يعرف شو تسوي له بعد. لا، فحينئذ لعل في بعض الموارد إذا راجع من الخيار، إعمال الخيار ما يصير في صالحه. ليش؟ من باب أنه إذا ردت أفسخ هذا الكتاب بعد شوي راح ينزل إلى الأسواق، لأن طبعه ينزل بعد شوي، أنا سمعت راح ينزل ترى هسه بعد شوي في الأسواق، وإذا نزل في الأسواق تعرف تدري قد يصير 5 تواميل، 5 أو مجانا يبيعوا بعد. أكو بعض الكتب هيجي مجانا بعد يبيعوه، هذا بعد إذا أريد أفسر 10 تواميل هم راح بعد حينئذ تذهب هكذا. ففي مثل هذه الحالة إعمال عدم ثبوت الخيار لا يلزم منه ضرر. ففي مثل هذه الحالة حينئذ إيش قالوا؟ إيش قالوا العلماء؟ قالوا وإن لم يلزم ضرر، مع ذلك ما دام يلزم ضرر نوع على نوع الناس وأغلب الناس، فيرتفع ماذا؟ هذا الحكم عن كل الناس. فيا أخي، هل المدار على الضرر الشخصي؟ أينما وجد ضرر شخصي يرتفع الحكم في ذلك المورد بالخصوص، أو أن المدار على الضرر النوع؟ نقول متى ما لازم ضرر على نوع الناس أغلب الناس يرتفع في حق كل الناس حتى الذي ما كبر في حقهم. يقول كلمات العلماء مختلفة. شو بعض مرات يظهر المدار عندهم عليما على الضرر الشخصي، بعض مرات من أول بعض مرات يظهر منهم المدار على الضرر الشخصي، كما وين يظهر منهم المدار على الضرر الشخصي؟ في باب الوضوء. يقولون كل من تضرر من الوضوء تيممه. بعض مرات يظهر المدار عندهم من على الضرر النوعي، كما وين في باب خيار الغبن. يقولون في الغبن يوجد خيار، لأنه من عدم الخيار يثبت ماذا؟ من عدم الخيار يثبت ماذا؟ الضرر، مع أن ضرر اللازم ليس ضرر ماذا؟ في حق كل مغبون. هذه الحيث كلمات مختلفة، لكن من حيث الرواية إذا تقراها لا ضرر، هي لما اشتبتين من عدها المدار علينا. يقول الشيخ مو بعيد، مو بعيد يفهم منها لا ضرر، يعني شنو؟ شخص مو بعيد هيك يفهم. تطبيق إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين.